بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف والشارح والجامع رحمهم الله: أمثلة على أن المعية لا تقتضي الامتزاج، بل القمر آية من جملة آيات الله المشاهدة في الدنيا. نعم. من أصغر مخلوقاته بالنسبة إلى السماوات. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، المصنف الآن يذكر لك أمثلة مخلوق مع مخلوق وهو معك لا يقتضي الامتزاج، فكيف نقول الله عز وجل يمتزج بخلق؟ تعالى الله عن ذلك. هو مثل بالقمر، هو مثل نقول الطيارة 5 دقائق وهي معنا وهي فوق، وليس ممتزجة معنا في ثيابنا وأمامنا، لا، لكن تسير. نعم. وهو موضوع في السماء. بل القمر آية من جملة آيات الله المشاهدة في الدنيا، من أصغر مخلوقاته بالنسبة إلى السماوات. يعني أصغر أجرام السماوية كما تعلمون القمر، وأقربها إلينا القمر، وأم الكواكب الشمس، هي تضيء جميع الأفلاك، وأكبرها الشمس. نعم. وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. نعم. يعني القمر يشاهد الذي هنا، ويشاهد في شرق الأرض وغرب الأرض، ومع ذلك غير ممتزج بهم، يعني غير مختلط ملاصق لهم. نعم. ويصح أن يكون مع المسافر وغير المسافر وهو في موضعه. نعم، وهو موضع في السماء، والله عز وجل تعالى عن ذلك، وهو في السماء مع خلقه حقيقة، مع خلقه حقيقة، وفي السماء حقيقة كما سيأتي الفصل القادم. نعم. فمعية القمر مع الماشي وغيره تخصه وهو في فلكه. نعم. فكيف برب العالمين؟ سبحانه وتعالى. نعم. يقول السفار سافرنا ومعنا القمر. يقول السفار يا مسافرين. يقول السفار سافرنا ومعنا القمر. نعم. وهو ليس مختلطا بهم. ما هو معهم في السيارة ولا يمشي في الأرض معهم. نعم. بل في فلكه، والعرب تقول ما زلنا نسير والقمر معنا. نعم. ولا يريدون أنه حال فيهم ممازج. نعم. وإذا كانت معية القمر تغرقها العرب ولا يريدون ما تقدم وهو الامتزاج. أيوة. فلألا تفيد النصوص ذلك في حق الله بطريق الأولى. هي نعم، كانت معية المخلوق ما تقتضي الامتزاج كذلك. نعم. فإن الشخص يكون معه القمر وليس فيه القمر، وليس معه إلا نوره. نعم. ويقال فلان مع فلان إذا كان يميل إليه وإن كان بينهما مسافة بعيدة. نعم. فتقول فلان بار فلان مع والديه، هو في أقصى الدنيا، وإنما يتصل بهم ويهاتفهم وهكذا. نعم. ويقال هذه المرأة مع فلان وإن كان بينهما مسافة. فلان هذه المرأة مع فلان، يعني زوجة لفلان، وإن كان بينهما مسافة. نعم. وتقول الأب مع أولاده، وتقول هذا الأب مع أولاده دائما، ومع ذلك قد لا تجده يجلس معهم لساعة واحدة. نعم. وفلان مع الأمير كذلك. نعم. فبطريق الأولى رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم. فكما أن ذاته لا كذوات المخلوقين فكذلك صفاته. نعم. بل هي معية موافقة مطابقة لائقة به سبحانه وتعالى. نعم. يعني الله معنا وهو فوق. نعم. فالمراد شيء واحد، وهو أن المعية لا تقتضي امتزاجا ولا اختلاطا. نعم. يعني هذا لازم تفهم هذه قاعدة تحفظها، المعية لا تقتضي امتزاجا ولا اختلاطا. نعم. فإنه صح في لغة العرب أنه معهم من قوله من قولهم سرنا والقمر معنا. نعم. وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع مشرف عليهم. نعم. إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. نعم. حافظ لهم، نصير لهم، سميع لهم، وهكذا. نعم. قال الله فوق العرش وهو مع خلقه. نعم. الله أعلم.